وأثبته بالقول والعمل الذي هما من الغرق. نعم تعيد بيته. تفضل. وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرق. ممكن يا أبو بسام العيد. وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرق. وأعرف إيمانا يزيد بالتعاطف وأنقص بالعصيان إلى قول من الحجر وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرق. طيب ايش الكتاب وش اسمه؟ الحجة في بات الحج. لا ترى كتابين فيه الحجة على تارك المحج هذا للمقدسي. الكتاب الثاني هي هذا القوام السنة الأصبهان. نعم الحجة على تارك المحج للمقدسي. الحجة في بيان المحجة للأصبهاني قوم السنة الأصبهاني. القول والعمل لا يصح أحدهما بدون الآخر. الأدلة على ركنية العمل كثيرة لكنها جاءت بصفات أو يجمعها صفات متنوعة هي أحمد عمن ترك الطاعة أي تولى عن الطاعة ووصفه بالكفر. فالأول نفي الإيمان عنه والثاني وصفه أي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الأيالي وصفتهم بالكفر لا يحب الكافرين. نعم الصفة الثانية عليكم السلام ورحمة الله. أن الله علق على الإيمان بكل الجنة والمغفرة كما قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. أحسنت. الصفة الثالثة أنهم أخص صفات المؤمنين. أحسنت. أولئك هم الوارثون الذين في الدرس هم يخلون. الصفة الرابعة أن الله عز وجل لما أمر بالإخلاص قرنه مع العمل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم الصفة الخامسة إطلاق الإيمان على العمل من باب إطلاق الكل على الجزء. نعم كما يقول تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم. فسر فرد تفسيرها بأنها صلاتهم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا إلى أن قال وذلك أضعف الإيمان. يزيد وينقص من أدلة النقص أدلة كيف هذا؟ يعني أنه لا يمكن زيادة إلا من نقص. يعني ما شيء الشيء الكامل لا يمكن يزود. الثالثة ما جاز جاز عليه النقص. إذن البخاري قال باب ما جاء في زيادة الإيمان ونقصانه ثم ذكر تحتها فقط مع أنه بوب الزيادة وإيش والنقص. أحسنت. إذن أدلة الزيادة كلها أدلة النقص. لكنها وردت على أنواع منها التصريح الصريح بالزيادة مثل فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. والتصريح بزيادة الهدى زدناهم هدى. الثالث التصريح بزيادة الخشوع يخبرون أنهم يكونوا يزيدون خشوعا. الرابع هذا دليل على أن إكمال الدين يكون من أجزاء يزداد بعدم بنقصها أحسنت أو بفوات بعضها. منها أيضا نخيل الله إبراهيم طلب الزيادة عين المقيد وهذا زيادة الإيمان. طيب في أي ختمنا بالأخيرة وش هي يا سعود؟ فقال يزداد الإيمان. لا لا أمر أمر يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا. أي وجه الدلالة قول آمن أي هذا الشاهد وجه الدلالة أظن قلنا كلام لأبي عبيد ها؟ أبي عبيد القاسم أنا قال لو لم يكن في للإيمان يعني لو لم يكن هناك زيادة ما كان ذكر للإيمان الآخر الأمر بالإيمان معنى معنى أحسنت. طيب ننتقل اليوم إلى ذكر بعض أدلة النقصان يعني أدلة تكون خاصة بالنقصان. منها قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض قال بعدها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أبو عمرو الداني فما حبط لا شك في نقصانه فما حبط لا شك في نقصانه. ايش اسم كتابه يا احمد؟ الرساله الوافيه. اسمه الرساله الوافيه. اي فما حبط لا شك في نقصانه صفحه 84. حقق تحقيقان. التحقيق الاول طبع تحقيق القحطاني محمد سعيد القحطاني والتحقيق الثاني تحقيق دغش العجم لكن تحقيق دغش أجود. الثاني لأن هي الرسالة مجملها طيب لكن فيها بعض الأخطاء. الثاني قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى رفع الإيمان فوقه كالظلة. فهل هذه الأحاديث تدل على أن الزاني كافر؟ الجواب لا. إذن هذه تدل على أن العبد ينزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. تدل على أن العبد ينزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لعبيده من أراد منكم الباءة فليخبرنا. عبيد مملوكين يقول من أراد منكم الباءة فليخبرنا فإنه بلغنا أن العبد إذا زنى رفع الإيمان فوقه كالظلة يعني حفاظ على دينه رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عبد البر في التمهيد قال ابن عبد البر في التمهيد 943 943 وإنما صاروا ناقص الإيمان وإنما صاروا ناقص الإيمان بارتكابهم الكبائر. والله طبعا المغربية في غيره طبعا في غيره في غيره شروق الحديث سنة مراتبة. ما أدري مطبوع في قيلة نقص كثير في الطبع المغربي. عجيب السنة يا شيخ مراتبة فقهية المغربية مراتبة عدد تبعها يعد لا ما ليس عندي يعني بس هي مشكلة الترتيب الفقهي يبقى قد الترتيب العقدي أيضا أين هو بس إن عبد البر صاحب الكتاب خلى على مشايخ هذا فصار صعب بعدين لا من أول صعب الحين ما هو صعب موجود في الشاملة إذا عرفت أي كلمة خلاص أو أنت من السلف ما تستخدمه ما استخدمه ها؟ ما استخدمه أنت من السلف الله هو يعني نعم عظيمة أسأل الله يرزقنا الشكر فالإنسان يستفيد من نعم الله عز وجل لكن هي لا شك كل هي من جهة نعم ومن جهة فيها سلبية وهي أن الناس صاروا ما دام البحث سهل إذا لا يحتاجون يتعبون ولا يقرؤون ولا يحفظون وهذه مشكلة يقول السخاوي في وقته يقول كان الناس إذا وجد الكتاب حفظه الآن توفرت الكتب فصار الإنسان يشتري ليزين به المكتبة ولا يقرأ فعد ماذا نقول نحن الله يصلح الأحوال الثالث التصريح بأن الذنوب تذهب الإيمان قليلا قليلا حتى يختم على القلب من كثرة الذنوب حتى يختم على القلب من كثرة الذنوب قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله إن المؤمن إذا أذنب ذنبا إن المؤمن إذا أذنب ذنبا إيش؟ نكتت نكتة سوداء في قلبه نكتت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها صقل منها قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران نسأل الله العافية الذي قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذن من أدلة النقصان اللي مرت علينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم قال أبو عمرو الداني فما حبط لا شك في نقصانه الدليل الثاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يعني معنى ذلك أنه يكفر لا وإنما ينزل من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام ما يقول ابن عبد البر ناقصي يسمىهم ناقصي الإيمان الثالث التصريح بأن الذنوب تذهب الإيمان قليلا قليلا حتى يختم على القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فيذنب ذنب آخر تزيد النكتة. فإذا ثالث رابع حتى لا حلق يسود يسود القلب. لهذا يعني من الخطورة بمكان التهاون بالذنوب. لكن لو ضعفت النفس ماذا يفعل الإنسان؟ يتوب. طيب ضعفت النفس مرة أخرى وأذنب يتوب. كما قال أحد السلف لما جاء إليه رجل يشكو إليه الذنوب قال يا إمام أنا أذنب قال توب. قال ثم أعود قال توب. قال ثم أعود قال توب. قال حتى متى؟ قال حتى ترغم الشيطان. لأن الشيطان يحاول يوقع العبد في المعصية عشان يقول أصلي أنا ما فيها فائدة بس خلاص قضينا. لكن كلما جاهد الإنسان كلما ضعف عدوه. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل وإيش ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأنها ناقصة الدين. كشك الله في لناوله ذكر في الخطبة هذا الحديث. فغضبت النساء وجئنا إليه يقول يعني يعاتبنه. تقول أحدهن كيف تقول ناقصة عقل ودين؟ إن الدين ما كان همهن كثير لكن همهن العقل. وأنا طبيبة وهذه دكتورة مهندسة وهذه كذا وهذه. فقال لها أنا ما قصدتك أنت. أنا قصدت نساء الصحابة هن نقصت عقل. فقالت آه كويس. قال لكن أنتن لا عقل ولا دين. الله يغفر لنا. إذن قال وهذا النقص قال الشيخ الإسلام في الفتاوى 733 هذا النقص ليس هو نقص مما أمرت به. ليس هو إيش؟ نقص مما أمرت به. فلا تعاقب على هذا النقصان. هي إذا حاضت لم تصلي ولم تصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي لم تؤمر بالصلاة ولم تؤمر حتى ولا بقضائها. فهل تعاقب؟ لا تعاقب. لا تعاقب. قال الشيخ لكن من أمر لكن من أمر بالصلاة والصوم لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه إيش كاملا كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. إذن وصفها بنقص الدين يدل على أن الدين إيش يزيد وينقص. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح جدا من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطا. ابن أبي زمنين بوب في كتابه شو اسمه فصول السنة قال باب زيادة الإيمان ونقصانه. قال يا مبروك وذكر تحته هذا الحديث من اقتنى كلبا. يعني ومع هذا الحديث وخطورة اقتناء الكلب إلا كلب ماشي أو صيد صار يشترى بأغلى الأثمان ويوضع في البيوت، نسأل الله العافية والسلام، تقليدا للغرب، لأن الكفار يربونها. بل أن أحد العجائز البريطانية تقول هذا الكلب أحسن من أولادي. كيف؟ قالت أولادي ذهبوا وتركون والكلب عندي. شوف كيف الوضع، نسأل الله العافية والسلام، متردي. لا تتبعن سنن من كان قبلكم، جاء أبناء المسلمين ليقلدوا. السابع أو السادس، إذا كانت الغفلة تنقص الإيمان فالمعاصي من باب أولى. شو يقول عمير بن حبيب؟ مرت معنا كلامه. شو يقول؟ إذا ذكرنا الله فهذا زيادة، إذا غفلنا فذلك نقصان. أي إذا ذكرنا الله وسبحنا فذلك زيادته. وقصة حنظلة واضحة في هذا. عندما لقي أبا بكر الصديق فقال يا أبا بكر نافق حنظل. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين. زاد الإيمان، زاد الإيمان، فصارت كأنه يرى الآخرة. فإذا رجعنا عافسنا الأهل والضيعات نسينا كثيرا. أبو بكر قال المشكلة عندي أنا أيضا، فذهبوا لعلاجها عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. نحن إذا كان عندنا مشكلة في ديننا نقول إن شاء الله نبي نسأل عنها، يروح الشهر والشهرين والثلاثة الواحد ما سأل. نذكر مرة السؤال في على الدرب بعد الحج بسبعة أشهر، شخص يتصل على المشايخ يرسل لهم رسالة ويسألهم عن حجه بعد سبعة أشهر. هذه مشكلة عندنا. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم لو كنتم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. يعني يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الإيمان، لكنه لا بد منه، يعني كون الإنسان يكون في حاجته لا بد من ذلك. انتقل إلى نقطة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو. وبوب لها الآجري، بوب لها الآجري في كتاب الشريعة، في كتاب الشريعة قال باب الاستثناء من غير شك، باب الاستثناء من غير شك. 2656. وإن شئت انظر اللالكائي 5965 إلى 985. وإن شئت انظر السنة لعبد الله بن أحمد 1235. والفتاوى 7438 439. 7438 439. سم الشريعة 2656. أنا عندي طبعة الدميجي. ها؟ لا الستة. يقول السفاريني ها؟ وطبعت في اثنين. بس حتى الصفحات. عجيب. ثلاثة عندك نفس الترقيم. وإلا أصلاً يخسر الحالة. ها؟ ما يكون لها قناة تضعف جداً لو ما كانت مرفقة في الحالة. هو ضغطها بنفس الترقيم وخلاها في الحالة. حتى المجلد كبير يعني. أنا كأني رأيت اثنين. والاثنين هذه مشكلتها أخطاءها المطبعية كثيرة. أحيانا يجي شخص يقول له الشيخ أفساك إن كذا ستة صعبة على طلاب العلم نبغى نضغطه باثنين يصير أرخص لهم. يقول طيب خلاص تولاها أنت. قال تولى صاحبنا ذا يصير يمشي حاله وينجي بس ولا يتابع. يقول السفاريني ونحن في إيماننا نستثني ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني من غير شك فاستمع واستبني نتابع الأخيار من أهل الأثر نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. في أدلة في القرآن على الاستثناء. لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. في غيره هذا يستدل به بعض أهل العلم قالوا لأن الإنسان عازم دليل على أنه عازم لكن يخشى من انتقاض الهمة. نعم في غير هذا الشيء ما في هذا ذكر الشيخ أحمد ايش صابرة ولا أعصي لك أمرا. هذا هو أيضا هذا شيخ الإسلام نبه على هذا قال أن هنا ستأتي إن شاء الله بعد قليل أن هنا إن شاء الله قصدها التحقيق لكن العبد يخشى أن ينقض الله عزيمته فيعلقها بمشيئة الله عز وجل. طيب حكم الاستثناء في الإيمان حكم الاستثناء في الإيمان المرجئة قالوا لا يجوز حرام الاستثناء في الإيمان. أهل الأرجاء قالوا حرام الاستثناء في الإيمان. ما هو تعليلهم؟ تعليلهم لأن الاستثناء شك لأن الاستثناء شك. كيف صار شك؟ لأنهم الإيمان عندهم التصديق فقط لأنهم عندهم الإيمان هو التصديق فقط فلذلك إذا استثنوا في التصديق صار شكا فقالوا لا يجوز الاستثناء لا يجوز الاستثناء لأنه شك. وهناك قول آخر لبعض أهل السنة قالوا الاستثناء واجب وهناك قول ثالث رجحه شيخ الإسلام فقال الراجح أن الاستثناء جائز باعتبار وممنوع باعتبار. ممنوع باعتبار الشك لأن من شك كفر. جائز باعتبار آخر جائز باعتبار آخر وهو باعتبار الأعمال باعتبار الأعمال باعتبار الأعمال لا يدري أتى بها كلها أم لا. ما هي مآخذ المستثنين في الإيمان؟ مآخذ المستثنين في الإيمان. المأخذ الأول وهو مأخذ المتقدمين أن الاستثناء في العمل وليس في أصل الدين، يرحمه، أن الاستثناء في إيش؟ في العمل وليس في أصل الدين، وهذا هو مأخذ عامة السلف. وتعليله أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع الأوامر، وترك جميع المحرمات والمكروهات، وإيش؟ والمكروهات، وهذا من أصعب الأمور. قال الخلال: لما سئل أحمد عن الاستثناء في الإيمان قال نعم. الاستثناء على غير معنى شك، هذا الايش؟ هذا الاعتبار الممنوع. إذن ماذا؟ قال: مخافة واحتياطا للعمل. وقد استثنى ابن مسعود رضي الله عنه. هذا كله كلام أحمد، يعني لنا في ذلك سلف. السنة للخلال 593 إلى 597 في كل أطال فيها الكلام. الثاني، المأخذ الثاني، إذن المأخذ الأول ما هو؟ أن الاستثناء في الأعمال وليس في أصل الدين. الثاني أنهم لا يدرون أقبلت أعمالهم أم لا، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عند قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت أمنا رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ يعني هل هم أهل المعاصي؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. قال ابن بطة، وذلك عليهم رحمة الله، قبل كان ابن بطة شو يقول ابن رجب؟ كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منه. ولهذا بعض اللي يقنتون يقول: اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة. ماذا عملت؟ يعني ماذا فعلت؟ يعني ينبغي أن يفتقر الإنسان إلى الله عز وجل. أنا ما بقول لا يدعو بالقبول، انتبهوا لهذا، لا أقول هذا، استغفر الله أن يقول، لكن أنا قصدي أنه لا يعني يضخمه في نفسه: ماذا عملت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة إلى نصف الليل قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني كمل. حنا لما نسلم الإمام ناظر الساعة، والله اليوم تأخر 5 دقائق، يعني فارق بيننا وبينهم. ولو زاد عن صفحة ترى وراك ناس تعبانين وعندهم أعمال وأشغال، ولا واحد يجي يقول يا إمام جزاك الله خير طول بنا. فالمسألة يعني نحن أعمالنا على عجز وتقصير وضعف، فينبغي أن نفتقر إلى الله عز وجل. شو الآية؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما هو لما أصابهم إيش؟ في سبيل الله وما ضعه وما يعني شجاعة وقوة وجهاد واندفاع. إيش قال بعده؟ الله يحب الصابرين. إيه؟ إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإيش؟ وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. أشوف يعني هم بهذه الهمة العالية بس فكروا بالذنوب لا تخذلوا. هل نحن نفكر بالذنوب لا تخذلنا؟ نسأل الله أن يصلحنا ويهدينا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ضيعة رأيك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام من قولا من رب رحيم. لولا الرحمة ما وصلت. قال ابن بطة فلما ألزم قلوبهم هذا الإشفاق، فلما ألزم قلوبهم هذا الإشفاق، فلما ألزم قلوبهم هذا الإشفاق لزموا الاستثناء في كلامهم، لزموا الاستثناء في كلامهم وفي مستقبل أعمالهم، وفي مستقبل أعمالهم. الإبانة 2864. بعض الناس يصلي ولا صلى، قلت له أنتم طلع صليتوا؟ قال إن شاء الله. ماذا يقصد كلمة إن شاء الله؟ يعني عسى الله يقبل، يعني إن كان قبلها الله فنحن صلينا، وإما قبلها الله فنحن أدينا حركات. فهنا الاستثناء في قوله إن شاء الله من حيث القبول. الثالث من المأخذ الثالث في الاستثناء البعد عن التزكية، البعد عن التزكية. لأن من قال أنا مؤمن فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين. من قال أنا مؤمن فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين الذين فعلوا جميع الأوامر على الوجه الأكمل. فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين الذين فعلوا جميع الأوامر على الوجه الأكمل. قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه أنا مؤمن. قال ابن مسعود رضي الله عنه أفأنت من أهل الجنة؟ قال أرجو. قال أرجو. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ إيش قال الرجل مبروك؟ فقال ابن مسعود أفأنت من الجنة؟ فقال هو أرجو. فماذا كان جواب ابن مسعود؟ أي نعم. الإيمان لأبي عبيد صفحة 67. قال ابن بطة يستثنون حذرين من التزكية، يستثنون حذرين من التزكية متبعين لما أمرهم به مولاه. متبعين لما أمرهم به مولاه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإبانة 2862. الرابع، المأخذ الرابع، أن ذلك باعتبار العاقبة، أن ذلك باعتبار العاقبة، فلا يدرون يموتون على الإسلام أو غيره. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليمسي مؤمناً ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الناس يظنون أن بيع الدين بعرض من الدنيا خاص بالتاجر، وهو ليس خاصا به، هو منهم، لكن أحياناً المنصب يكون يتعين الإنسان في منصب، فمن أجل المحافظة على المنصب لابد أن يرضي المسؤول، فإذا كان المسؤول على غير الهدى باع دينه لأجل هذا المنصب وهذا الراتب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ابن رجب يقول عليه رحمة الله، وهذه والله مخيفة، يقول: قد يكون في العبد سيسة باطنة في قلبه ما يشعر به فتلحق عليه عند موته. الشيخ الإسلام عند رجح من هذه المأخذ الأربعة، عشر المأخذ الأربعة، العمل، المأخذ العمل الأول، الثاني القبول، الثالث التزكية، الرابع العاقبة. طيب، شيخ الإسلام رجح الأول، رجح الأول، هو لم ينفي الأخرى، لم يلغيها يعني، لكن رجح المأخذ الأول، ومن عدة أوجه. الوجه الأول يقول: لم يقل الصحابة والمتقدمون من أهل السنة، لم يقل الصحابة والمتقدمون من أهل السنة حتى عصر الإمام أحمد بغيره، يعني العمل، احتياطا للعمل. الثاني أن مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، أن مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، فإذا كان قولا وعملا فمن سيأتي بالعمل كله؟ الثالث يقول أن الثاني والثالث يعودان إلى الأول، والذي يظهر أنها حتى الرابع يعود إلى الأول. كيف الثاني يعود إلى الأول؟ الثاني أيها، أنهم لا يدرون أقبلت أعمالهم أم لا، والبعد عن التزكية، ها؟ عاد إلى العمل. يقول: فما دامت تعود إلى العمل فالمأخذ الأول هو أرجحها. والذي أدخل الاستثناء على أمة الإسلام ما كان معروف عند الصحابة أن يقول، يسألون: أنت مؤمن ولا غير مؤمن؟ ما كانوا يسألون، يعني يجي: السلام عليكم، مبروك، أنت مؤمن؟ أجب. هذا ما كان معروف عند الصحابة رضي الله عنه. جاء بعد أن جاءت مشكلة إيش؟ المرجئة، لأن المرجئة جعلوا الإيمان هو التصديق، فمن استثنى فقد شك في التصديق على قولهم. وذلك ما ينبغي أنك أن تسلم على رجل تقول يا سعود مؤمن أنت ولا غير مؤمن، ما ينبغي هذا. ولذلك بعض السلف كانوا لا يرون إجابة المرجئة، إذا جاء السلام عليكم مؤمن أنت ولا غير مؤمن، بعضهم يقول يعني هذا الموضوع لا يخصك، وبعضهم يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبعضهم قال أرجو. الأدلة تكاثرت على الاستثناء في الإيمان، الأدلة تكاثرت على الاستثناء في الإيمان، مثل الآيات السابقة لا تدخلن المسجد الحرام مبروك إن شاء الله آمني، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إيش؟ إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. طيب استثناء الله عز وجل في الآية على شك ولا على يقين؟ أعوذ بالله أن نقول شك، الله يعلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام، إذن إن شاء الله هنا استثناء على يقين، استثناء على يقين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، استثناء على شك أو على يقين؟ على يقين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بذلك. ولهذا مر معكم شروط الشفاعة: الإذن والرضا، وأن الله عز وجل لا يرضى عن المشرك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على زيارة المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، عليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله، كل هذه استثناء على. قال أحمد نستثني على اليقين لا على الشك، نستثني على إيش؟ اليقين لا على الشك. الخلال السنة للخلال 3594. ولذلك أجيب عن الاستثناء بجوابين: الاستثناء في الآية تدخل المسجد الحرام إن شاء الله، الاستثناء في الحديث. لا استثناء في الحج. ها؟ استثناء في الحج إذا منع أو اشتراط. هنا السياق يوضح هذا. لعلها يأتي لها إجابة: إلا ما شاء ربك. هل هو استثناء؟ ما المقصود به؟ يعني هل هو في موضوعنا ولا في موضوع آخر؟ هذا يعني إذن هل هو هذا على اليقين أو على التعليق؟ اليقين. إيه، فهذا من الأجوبة التي ستمر الحين معنا، يعني يمر معنا إجابتان ذكرهما العلماء. الإجابة الأولى أن الاستثناء للتحقيق، فتكون إن بمعنى إذ، أن الاستثناء للتحقيق فتكون إن بمعنى إذ. اقرأ الآية: تدخلون المسجد الحرام ضع بدل إن إذ، إذ شاء الله، يعني تدخلون المسجد الحرام إذ شاء الله. طيب وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إذ شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، قال أبو عبيدة وابن قتيبة إن بمعنى إذ، إن بمعنى إيش؟ إذ، ومقصوده بهذا تحقق الفعل، ومقصوده بهذا تحقيق الفعل، ومقصوده بهذا تحقيق الفعل. فقوله، يقول شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام من أبو عبيدة وابن قتيبة، قال فقوله إن شاء الله تحقيق أن ما وعدتكم به، تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة، يكون تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي وإرادتي، بمشيئتي وإرادتي. هذا كله كلام شيخ الإسلام. فإن ما شئت كان، وما لم أشأ لم يكن. فإن ما شئت كان، وما لم يشأ وما لم أشأ لم يكن. يقول الشيخ فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق، فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق. إذن الاستثناء في حديث النبي فهنا إن شاء الله لقصد تحقيق إيش؟ وقوع الشفاعة لمن مات لا يشرك بالله شيئا. الفتاوى 7454-455. إذن هذا هو الوجه الأول، والذي عليه كثير من العلماء، وهو أن الاستثناء هنا إن بمعنى إذ، إن بمعنى إذ. يقول أبو عبيدة وابن قتيبة ومقصوده بهذا تحقيق الفعل. في جواب آخر ذكره شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين في شرح الواسطية، قال أن الاستثناء للتعليق، أن الاستثناء للتعليق، أي لتدخلن المسجد الحرام بمشيئة الله. أي لتدخلن المسجد الحرام بماذا؟ بمشيئة الله. والقول الأول لا ينافي القول الثاني، فإنه كما جمع بينهما شيخ الإسلام قال أنه قصد التحقيق أن الدخول يكون بمشيئة، أن الله يقول الدخول بمشيئتي وإرادتي. طيب، هل يقال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ هاي أحمد، هل تستطيع تقول إيماني مخلوق، أو تستطيع تقول إيماني غير مخلوق، أو تفصل؟ هذه فرع عن قضية اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. قبل الإجابة على هذا السؤال، أنا كنت أظن أنه مثل هذا السؤال لا يسأل يعني في الوقت الحاضر، لكن ذهب شباب إلى الدعوة إلى الله عز وجل في بعض دول أفريقيا، وذهب بعض شباب إلى باكستان، فجاءوا ومعهم هذا السؤال، قالوا باغتونا، باغتونا يوم جاءنا، قالوا الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ فيحسن بطالب العلم أن يعرف هذا. قبل الإجابة على السؤال ينبغي أن يبين أن الإيمان يتفاضل من جهتين. الإيمان يتفاضل من كم جاية مبروك؟ من جهتين، الأولى جهة أمر الرب، جهة أمر الرب، وهو أجعل بين قوسين وهو المؤمن به، وهو المؤمن به، والمؤمن به هو القرآن، المؤمن به هو القرآن. الجهة الثانية جهة فعل العبد، جهة فعل العبد يعني فعل المؤمن، أي يعني أداؤه بجوارحه، أداؤه بجوارحه. هنا يعني اتضح الموضوع. إذن السؤال له شقان، من جهة المؤمن به ومن جهة فعل المؤمن. قال إبراهيم، اكتبوا هذا، قال إبراهيم ابن أحمد القصاب، قال إبراهيم ابن أحمد القصاب: سئل أحمد: الإيمان أم مخلوق أو غير مخلوق؟ سئل أحمد، أقصد أحمد بن حنبل: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال: أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق، أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق. هذا المؤمن به، المؤمن به. وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق. وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق. طبقة الحنابلة 193، من مؤلف طبقة الحنابلة؟ القاضي أبو يعلى. طيب والذيل من لمن؟ ابن رجب. وذيل الذيل لمن؟ لابن عبد الهادي. ما بعندك عندك سعود؟ كبير ولا صغيرك؟ صغير. اي صغير، احسنت. طيب ميزة كتب الطبقات المتقدمة، ميزتها أنهم أنك تجدهم نثروا فيها علما غزيرا، بخلاف تراجم المتأخرين. المتأخرين تراجمهم ولد شيخ فلان، جالس التدريس في وقت كذا، حصل كذا، مات كذا، يعني تعرف الشخص بس. لكن المتقدمين لا، يعطيك فوائد من مما عند هذا الرجل. حتى احيانا تجد عقيدة فلان كلها موجودة في الطبقات، في ترجمة فلان، بل تجد آثار جميلة جدا. ولهذا في سيرة أعلام النبلاء للذهبي أخذها أحد الأخوان في الجامعة الإسلامية رسالة، أي الآثار الواردة في العقيدة، يعني أشياء كثيرة يتربى عليها المسلم. ولذلك أن أنا أقول يعني لعل أحد منكم له رغبة في التاريخ أو في السير ويريد أن يترجم لعلماء عاش معهم أو قبله بقليل، إذا قدر الله ترجمت فاجعل طريقتك هي طريقة المتقدمين، يكون الترجمة نافعة يتربى عليها. إذن الإمام أحمد إشكال لما سئل الإمام مخلوق أو غير مخلوق، يعني هو جعله قسمين: ما كان من مسموع في القرآن، غير مخلوق كلام الله عز وجل، يعني هو المؤمن به، وما كان من فعل الجوارح فهو مخلوق. والكل احنا نكرر دائم ولا نمل منها، تذكرونها؟ سؤال عندما سألوا قال: الحديث في القرآن كثر، فقال له قالوا أنت مخلوق؟ قال نعم. قال كلامك؟ قال مخلوق. قال الله عز وجل مخلوق؟ قال لا. إذن كلامه غير مخلوق. أحسنت. وانظروا أيضا زيادة الفتاوى 7655 إلى 674 تكلم عن هذه النقطة. 655 إلى 674. ولهذا أثر أيضا ذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة 276 يقول من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي. من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي. ها الإمام أحمد نسبها الإمام أحمد. من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع. نفس الكلام في اللفظ. السفرين ايش يقول عنه؟ ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. وإن كانت كلمة قديم هذه لا يوافق عليها، لكن هو يعني يقصد أنه غير مخلوق. يقول لا تقل إيمان المخلوق، هذا جواب غلط، ولا تقل إيمان غير مخلوق، هذا أيضا جواب غلط، وإنما الصواب التفصيل. فنقول أما ما كان مسموع غير مخلوق أي. أما ما كان نبي العبد فهو مخلوق. أحسنت. طيب نختم في ذكر قاعدتين إن أسعفنا الوقت من قواعد الإيمان. القاعدة الأولى، الإيمان حقيقة مركبة. الإيمان حقيقة مركبة من شعب. الإيمان حقيقة مركبة من شعب متعددة، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حقيقة ماذا بها؟ مركبة. مركبة من إيش؟ من شعب. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إيش؟ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام. إذن هذه كلها إيش؟ كلها شعب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هذه شعبة إيش؟ قلبية. إذن الشعب قد تكون قلبية وقد تكون شعب جوارح. ما هي ثمرة ذكر هذه القاعدة إن حقيقة مركبة من شعب؟ ثمرة ذكر هذه القاعدة أن من الشعب من يزول فلا يزول الإيمان. فرجل مثلا، رجل لم يبر بوالديه، زالت شعبة البر بالوالدين، هل نقول كفر؟ لا. رجل ما حفظ فرجه فزنى نسأل الله العافية والسلامة، فهل نقول كفر؟ لا. إذن هنا هذه نقطة مهمة جدا، لأن أهل البدع خالفونا في هذه القضية عشان نفهمها. فالخوارج والمرجئة قالوا الإيمان شيء واحد، ما هو حقيقة مركب، لا شيء واحد. طيب كيف؟ شو الإشكالية فيه؟ قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله. وإذاك الخوارج ما عندهم كبائر، ما عندهم كبائر، لأن صاحب الكبيرة كافر. فماذا حصل؟ حصل أنهم كفروا بما ظنوا أنه معصية. وهذه ترى مشكلة كبرى وتتكرر على مدار التاريخ، تجد ناس يأخذون هذا الفكر فيكفرون بما يظنون أنه معصية، وهذه مشكلة كبرى. فكفروا علي رضي الله عنه لأنه قبل التحكيم، وكفروا معاوية، وكفروا الصحابة الذين حضروا كلهم. ليش؟ قال لأن الإيمان حقيقة واحدة ما هو مركب، ذهب حاجة ذهب كله انتهى الأمر. أهل السنة قالوا لا، الإيمان شعب متعددة، منه ما يذهب بذهابه الإسلام كلا إله إلا الله والصلاة، ومنه ما ينقص بذهابه الإسلام. جاءت المرجئة تريد أن تحل مشكلة الخوارج، المرجئة أرادوا يحلون إيش؟ مشكلة الخوارج. فما الذي حصل؟ المشكلة أنهم مشكلتهم واحدة، لأن الخوارج يرون أن الإيمان واحد، والمرجئة يرون أن الإيمان واحد ليس حقيقة مركب. طيب، فأرادوا يحلون مشكلة الخوارج فقالوا لا، نخرج الأعمال من الإيمان علشان يبقون الناس مؤمنين. فحلوا البدعة بإيش؟ ببدعة. ولهذا يقول بعض السلف: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. تركت المرجئة إيش يا شيخ أيمن؟ أرق من ثوب سابري. ثوب السابري نوع من الثياب رقيق ناعم جدا، وترى ما وراءه. ثوب الشابي سابري. سابري إيه، سابري. كيف تركوا أرق من ثوب سابري؟ لأنه ما دام الواحد يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الزكاة ويترك الحج ويفعل الموبقات ولا يتأثر دينه، معناه خلاص إذا ما عنده مشكلة، كل واحد هذا وذاك. إذن صار الصواب في هذا ما عليه السنة والجماعة، وهو أن الإيمان حقيقة مركبة ذو شعب متعددة، منها ما هو أعلى، ومنها ما هو، منها ما يذهب بذهابه الإسلام بالكلية كلا إله إلا الله والصلاة، ومنها ما ينقص لكن لا يزول. الثانية، القاعدة الثانية: خلف الوعيد ممكن لمن شاء الله من المؤمنين دون الكافرين. خلف الوعيد ممكن لمن شاء الله من المؤمنين دون الكافرين. الوعيد لماذا صار خلفه ممكن؟ لأنه حق الله، فإسقاطه جود وكرم. الوعيد حقه، فإسقاطه جود وكرم وتفضل وإنعام وإكرام. أما الوعد فلا يجوز إخلافه. لماذا؟ لأنه فضله. ها، الوعد، الوعد فضله، ومنع الفضل مذمة. ومنع الفضل مذمة، ولذلك لا يمكن إخلافه. إذن الوعيد حق، فإسقاط الحق ماذا يكون؟ عفو، كرم، إكرام، جود، سماعة. أما الوعد فهو فضله، فإسقاطه ومنعه مذمة. يقول عامر بن الطفيل: ولا يرهب ابن العام والجار سطوتي، ولا يرهب ابن العام والجار سطوتي، ولا أنثني عن سطوة المتهدد. أنا ما ابن عمي وجاري لا يمكن أني أنا أخطي عليهم، ولكني ما أستسلم لأحد، يعني شجاعة عن سطوة المتهددي، يعني واحد تهدد أنا أقف في وجهه. وإني إن أوعدته أو وعدته، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إن جاء لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إذن الوعيد حتى عند العرب إسقاطه فضل وكرم. وتعرفون قصة حديث قصة كعب بن زهير رضي الله عنه عندما قال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مبذول، فيعني أراده أن يعفو عن وعيده. طيب ما دليل حصره على المؤمنين؟ قال تعالى إن الله إيش؟ لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى قال لا تختصموا لدي إيش؟ وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال ما يبدل، يعني الوعيد للكفار، الوعيد للكفار لا يبدل. أما لمن شاء من المؤمنين فيدل له بقية الآية السابقة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك يعني دون الكفر والشرك، فدل على أنه خاص بالمؤمنين. خلف الوعيد ممكن للمؤمن إن شاء ربنا بعفوه عن مؤمن، وكل مشرك بربه قد بان من عفوه قد شرب الحرمان. ممكن للمؤمن، خلف الوعيد ممكن للمؤمن إن شاء ربنا بعفوه عن مؤمن. وكل مشرك بربه قد بان، يعني بان شركه، من عفوه قد شرب الحرمان. لماذا نبين هذه القاعدة يا أخوان؟ نبينها لنبين مذهب السنة والجماعة في ذلك، وأن ما خالفها فهو مذهب مبتدع. الخوارج ليس عندهم خلف وعيد، لماذا؟ لأن ما عندهم كبائر، خلاص كبيرة كفر على طول، إذن ما عندهم إيش؟ خلف وعيد. المرجئة خلف الوعيد عندهم مطلق، يعني أن الله يخلفه للمؤمنين كلهم بل وللكافرين. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي في رد عليهم في العذب النمير، وهذا كتاب عظيم يا أخوان، لا ما ينبغي يخلو منه بيت طالب علم، يقول على يلزم من قولكم أنه لا يدخل النار أحد، يلزم من قول المرجئة أنه هاي، وهذا يكفي في الرد عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. مسألة استدلال اليوم يا شيخ، ذكرنا أدلة الاستدلال، ذكرنا الأجوبة على هذه الأدلة، إيش نجيب على هذا يا شيخ؟ إيش تقصد؟ وضح ماذا تقول؟ ذكرنا في أدلة الاستدلال الإيمان مثل فهي بعيدة الإيسان الله من مكتش ذكرنا أجوبة على هذه الأدلة إن للتحقيق لأننا نريد أن نبطل قول المرجئة.